يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أعظم مهنة وأشرف مهنة على الإطلاق أن تعمل داعية إلى الله، أن تخدم دين الله، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، أيها الأباء الفضلاء، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة التي تجلسونها الآن في بيته سببا في دخولكم الجنة ونجاتكم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والأخوان الكرام، هذا هو اللقاء الأول لي مع حضراتكم في هذا المسجد المبارك في هذا الشهر الطيب المبارك لعام 1438، وبفضل الله عز وجل التقينا في شهور ماضية وفي لقاءات ماضية، أظن رمضانين أو ثلاثة، وإحنا مع بعض في هذا المسجد، دروس ليلية ودروس بعد العصر. وفي الغالب معظم دروس رمضان تدور وتقول كلها حول الصيام والقرآن والقيام، تذكيرا للناس، وليس يعني التكرار ليس التكرار مكروها كما يظن بعض الناس، فالتكرار يحتاج إليه في بعض الأحيان. لما تيجي بمناسبة الإسراء والمعراج بنتكلم عن الإسراء والمعراج، معناها تيجي كل سنة. لما بيدخل رمضان بنتكلم عن الصيام والقيام والقرآن، مع إن اتكلمنا عنه قبل كده وقبل كده. لازم نسكر الناس، حتى لو نظرت في القرآن الكريم لوجدت أن الله عز وجل قرر آيات كثيرة وقرر قصصا كثيرة، يعني قصة موسى تكررت كثيرة، وهذا إن دل إنما يدل على أن التكرار مطلوب، التكرار مطلوب، لأن هناك من الناس من ينسى. خد بالك، شوف دي حكمة من حكمة التكرار. هناك من الناس من ينسى، هناك من الناس من لا يفهم شيئا من المرة الأولى فيفهمها في المرة الثانية، وقد لا يفهمها في المرة الثانية فيفهمها في المرة الثالثة إلى آخره. وأنا ألاحظ يعني لو الإنسان سمع محاضرة دينية وسجلها بيستفيد منها مثلا 10%، لو سمعها بعد التسجيل تلاقي الاستفادة زادت بقت 20%، لو سمعها رقم 3 هتلاقي الاستفادة زادت. هذا بتحصل لي أنا شخصيا والله، مثلا بسمع دروس وخطب لمشايخنا الأفاضل اللي سبقونا وعلمونا، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم عنا خير الجزاء. كنت أسمع عنهم وأسمع دروسهم، كل ما أسمع الشريط أحفظ الشريط، أسمعه مرة تانية ألاقي معلومة جديدة، أسمعه مرة تانية ألاقي معلومة. سبحان الله، ذلك فضل الله عز وجل. وكان ابن تيمية رحمه الله يقول كلما تقررت العبارة في مسألة التوحيد زادت نورا على نور، فالتكرار لا بأس به. ثم يعني أرى الحضور الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجزيهم خير الجزاء في حضورهم لصلاة العصر. يعني أنا ما يعني لو أخذكم سرا بقى هفتش السر بتاع الأستاذ رضا، كان بيقول لي درس العصر ده أنا ما إيه، أول ما كلمني قال أنا هعمل دروس ليلية بس ودرس العصر السنة دي ممكن أو لا. قلت له يا عم الحاج إحنا الحضور، قال لي الحضور، قلت له والله لو واحد حاضر بس هنيجي ونقول الدرس. ليه؟ لأن النبي محمد ما صلى عليه علمنا إن إحنا إيه؟ إن إحنا ندعو الله عز وجل مع أي حد، لو واحد حتى اشتغل مع علي، لأنه قال لعلي بن أبي طالب يوم خيبر اذهب وافتح لإني يهدي الله بك إيه؟ رجلاً واحداً. قال لعلي كده، ما راح يحارب جيش وراح بلاد الكفر عشان ينشف في الإسلام، قال له لإني يهدي الله بك إيه؟ ما قالوش 10، ما قالوش 100، البلد كلها، قال له لإني يهدي الله بك رجلاً واحدة خير لك من حمر النعم. وحمر دي كان أغلى ما يملك العربي، حمر النعم، حمار اللي من الأنعام دي كانت غالية جدا. وفي رواية تانية: ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لو انت كنت سبب في هداية واحد بس ده خير من الدنيا وما فيها، فما ما تقولش ما عملش ده، اعمل درس وانت تدل على الخير. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: الدل على الخير ايه؟ كفاعله. انت لما تجيب شيخ يقول قال الله قال رسول الله، ده في ميزان حسناتك، صح ولا لا؟ لو انت كنت سبب في انه فلان دوت يجي يصلي العصر وهو ما بيصليش العصر، ما ده في ميزان حسناتك. لو انت كنت سبب في انه فلان يبطل السجاير، ما ده في ميزان حسناتك. الدل على الخير ايه؟ كفاعله. ومن سن في الاسلام سنه حسنه كان له اجرها واجر ايه؟ من عمل بها الى يوم القيامه. صليت على الحبيب. يبقى انا عايزك تعرف ان ما تيأسش، ما تيأسش مهما بلغ الامر. ما تقوليش الحضور قليل خلاص الغي درس العصر، او الحضور قليل بين التراويح الغي درس التراويح. لا لا لا لا لا. وانا تحضرني قصه والله ذكرني بها ربي تبارك وتعالى الان، علشان بس ما دوت يبقى سبب ان انت سبحان الله ما يعني ما تحتقرش كلمه تقولها في موطن. يعني لو انت قاعد في قاعده بس كده، لو انت قاعد في قاعده كده ذكر الناس بايه، ذكر الناس بحديث، ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمه والموعظه الحسنه. لو انت قاعد في قاعده مثلا وقمت قايل للناس ده النبي محمد ما تصلي عليه قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مره حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. انت قلت الحديث ده من هنا يمكن مش في بالك، ممكن واحد من اللي قاعدين يسمع الحديث يقول يعني انا لما اقول سبحان الله وبحمده 100 مره ربنا يغفر لي ذنوبي اللي فاتت، يقوم يمسك المسبحه وكل يوم يقول سبحان الله وبحمده 100 مره، وانت ما انتش دارش. بس يوم القيامه تفتح الصحيفه بتاعتك تلاقي نفسك سبحان الله وبحمده 100 المرات، 100 المرات، ملايين الحسنات، سبب في مغفره الذنوب دي في صحيفه حسناتك. على دي جت منين يا رب؟ الدل على الخير ايه؟ كفاعله. انت قلت فقول ما تقاش. دكتور محمد العريفي سمعته مره بيقول، عشان بس احنا عايزين نتكلم عن مساله بلاغ الدين، انك تبلغ الدين في اي مكان، ومش يشترط ان انت عشان تبلغ الدين تقعد زمان قاعد كده وتقول درس للناس، ولا تقف على المنبر تقول خطبه، لا، ده انت تبلغ الدين في اي مكان. لو انت موظف في شركه اقعد اتكلم الناس في الدين، مش النبي قال كده بلغوا عني ولو ايه؟ سمعت ايه في خطبه روح قولها للناس في الشغل، روح قولها للناس في المحل. واحد جاي يشتري منك وانت راجل صاحب محل ذكره بحديث، ذكره بآية، مطويات كده في ايدك بتتكلم عن اذكار الصباح، اذكار المساء، عن فضل قيام الليل، عن فضل الصيام، عن فضل قراءة القرآن، خد المطوية دي. انت ما انت بتعمل في حقل الدعوة الى الله هناك في شارع فيضة، تروح المطوية 100 ب8 جنيه ولا ب10 جنيه، 100 مطوية في فضل قيام الليل، كل ما زبون يدخل لك يديله مطوية اراضية بس ياخدها يقرا يستفيد منها شيء، بقى في ميزان ايه؟ حسناتك. الدعوه مش محتاجه تقف على المنبر تقول درس بقى، لا ده انت ممكن تعمل داعيه الى الله بالمال، تقوم جايب فلوس للاستاذ رضا، يا استاذ رضا خد الفلوس هم اتحاد بها دعاء يقولوا دروس ويقولوا خطب. يبقى انت كده اشتغلت الدرس ده لما الشيخ بيقول ولا الخطيب بيقول خطبه، وانت سبب في انه يجي بالمال او ساعدت بالمال، خدت بالك. يبقى ده برضه كل اللي بيقولوا الداعيه في ميزان حسناتك، وربنا هدى بالداعيه واحد برضه في ميزان حسناتك، كل ده في ميزان حسناتك. يبقى يعني انا عايزك تشتغل في حق في حقل الدعوه الى الله، بلغوا عني ولو ايه. مش عارف حتى تبقى زي الهدهد، هدهد بتاع سليمان ماشي كده عدى على مملكه سبع لقاهم بيسجدوا لايه؟ للشمس من دون الله. راح غار، غار على التوحيد، ازاي يسجدوا لحد تاني غير رب العباده الذي خلق الكون؟ راح لسيدنا سليمان قال له: اتيتك من سبا بنبا يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدته وقوما يسجدون للشمس من دون الله. خدت بالك؟ فهو راح بقى اشتكى سيدنا سليمان وقال له لازم ندعوهم. شوف وسيدنا سليمان يرسل إليهم ايه؟ بعد هدهد رسالة. خدت بالك؟ ائتوني مسلمين، إنهم سليمان والنبي صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وأتوني مسلمين. شوف دعوة والمملكة كلها تدخل في الإسلام وتدخل في التوحيد بفضل دعوة من؟ الهدهد. انت مش عارف تبقى زي الهدهد؟ انت عملت دينك. ما استحق ان يولد من عاش لنفسه فقط. ضع بصمتك لدينك. انت عملت ايه؟ ليه ما بتجيبش واحد وانت جاي ابنك الصغير تعلم وقول له تعالى نصلي العصر في درس اسمعه؟ ليه ما تقولش لابنك اللي في الابتدائيه ولا في الاعداديه تعالى صلي معايا التراويح؟ علمه. ما في ميزان حسناتك، جيب لك في ميزان حسناتك. ليه ما تجيبش واحد صاحبك؟ ليه ما تتفقش مع اصحابك نصلي الليله التراويح في مسجد الوهاب؟ ليه؟ ليه ما تتفقوش على الخير؟ مش رب العباد بيقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا أخي. وانت قاعد فعلا قول لي بس الناس اللي قاعدة كده، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. يا سلام، يعني الواحد لما يصلي تقوم تاني للناس كده، الواحد لما يصلي 30 ليلة صلاة القيام يطلع من رمضان ربنا غفر له ذنوبه اللي فات. قولها وملكش دعوة، قولها بس بلغها للناس. ما ربنا قال للنبي محمد كده، قال له ما تصلى عليه في سورة الرعد، قال له فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، بلغ بس وملكش دعوة. وفي سورة الكهف وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فقول وملكش دعوة، قول وملكش دعوة. واللي جايب لك قصة الدكتور محمد عارف ليه، الراجل بيقول أنا قلت بيقول دعيت مرة في السعودية في مصلحة السجون إن أنا أقول درس للمساجين، طبعا المسجونين دول ناس مشاهدة، بقول رحت قلت الدرس، طبعا نزلت على رقبة السلطات والناس المسؤولة عن السجن اروح اقول درس للناس دول. قلت بيقول الدكتور محمد اللي عارف، بقول انا قلت درس واتكلمت فيه عن فضل قيام الليل وي وي والاعمال الصالحة وي وي وي وي، بقول وانا بقول الدرس شوف بقى راح، بقول وانا بقول الدرس لقيت كل المساجين اللي قدامي بيتكلموا بيهزروا مع بعض، مفيش واحد فيهم بيبص لي، مفيش واحد فيهم بيسمع لي، اختصت. بقول انا قلت الدرس ومشيت، بقول وفي نيتي وفي قرارة نفسي أني إذا دعوت إلى هذا المسجد أو إلى هذا المجلس أو إذا هذه المصلحة مرة ثانية لإيه؟ مش رايح. أصلاً أنا بقول درس بكلم نفسي، كله بيتكلم مع التالي، مش رايح. بقول مرت سنة ولقيت برضو نفس الهيئة بتتصل علي من أجل لقاء آخر لهذه المصلحة. بيقول اعتذرت، قعدت اعتذر وهم يضغطوا عليا وانا اعتذر وما بيسمعونيش وبيتكلموا وما فيش فايده وما فيش. بقول بعد ضغط وافقت ان انا ايه اروح. بقول اول ما رحت لقيت شاب ما قابلني، بيقول لي يا شيخ، قلت له نعم، قال لي انت كنت هنا السنه اللي فاتت واتكلمت عن قيام الليل وانا من يومها ما بسيبش قيام الليل. شو ما انا ما كانش عايز ايه يروح. قول بس وما لكش دعوه، مش لازم تشوف النتيجة قدام عينك، هتشوفها يوم القيامة. قول بس، قول قال الله كذا، قول قال رسول الله كذا، حتى لو قاعد في قهوة قول، بلغ في أي مكان، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف عني تشريف عن النبي محمد ولو آية تخفيف. سمعت حديث بلغ، سمعت آية بلغها، ضع بصمتك لدين الله، ما تقابلش ربنا لوحدك، قابل ربنا كده وفي ميزان حسناتك خلق وفي ميزان حسناتك ناس، انت عملت ايه؟ ربنا لازم تحاسب نفسك. انا قاعد اكل واشرب كده واصلي واصوم وهقابل ربنا كده، ليه ما اجيش يوم القيامه الاقي فلان دوت اعمال فلان دوت انا واخد اجر زيه؟ ما هو الدل على الخير كفاعله، والنبي قال من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من ايه؟ من عمل بها خير انه لا ينقص من اجورهم ايه؟ شيئا. يعني انت لما تكون سبب في انه فلان اللي ما كانش بيدخل الجامع ده بدا يدخل الجامع ويصلي، هو بياخد حسنات، انت بتاخد حسنات زيه؟ ما بتاخدش حسناته، لا بتاخد زيه وحسناته زي ما هي زي ما هي. فانا عايزك تبلغ دين ربنا في اي مكان، وبلغ دين ربنا في اي موطن، وبلغ دين ربنا في اي موقع. انت شغال اشتغل، وانت في العمل اشتغل، وانت في الشارع اشتغل، وانت راكب الميكروباص اشتغل، بلغوا عني ولو ايه. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. ويقول الله عز وجل في سوره فصلت، بيقول بقى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. مين ربنا بيسال؟ والسؤال هنا سبحان الله كان الله عز وجل ينكر على الخلق هذا الامر، بيقول ايه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. حد لي حد في الدنيا دي مهنته اعظم من مهنه الدعوه الى الله؟ هي اعظم مهنه على الاطلاق هي الدعوه الى الله، أعظم مهنة وأشرف مهنة على الإطلاق أن تعمل داعية إلى الله، أن تخدم دين الله. أعظم مهنة والله، أعظم من مهنة الطبيب، أحسن من مهنة الرئيس، أحسن من مهنة الوزير، أحسن من مهنة المهندس، أحسن مهنة وأشرف مهنة. أنت عارف الدليل على كده إيه؟ إن ربنا جعلها مهنة من؟ الأنبياء والمرسلين. ربنا جعل مهنة الأنبياء والمرسلين إيه؟ الدعوة إلى الله، الدلالة على الله، أن يدل الأنبياء والناس على الله عز وجل. إنك تعمل في حقل الدعوة إلى الله لازم يبقى لك بصمة، اشتغل لخدمة دين ربنا في كل مكان، من الآن ابدأ جدد النية، قول لازم يبقى له دور. احنا في رمضان اهو، ليه ما يا اخ اضعف الايمان؟ اعرف الناس جدول الدروس مثلا، ده احنا عندنا يوم الثلاث الشيخ فلان، اعرف الناس في العمل، عندنا في المسجد يوم الاربع الشيخ فلان، بعد العصر الشيخ فلان، وبيصلي بينا الشيخ فلان، حبب الناس في المكان عشان ايه؟ تجيبهم. انت لما تجيبهم ما فهمسان ايه؟ حسنات. اشتغل بأي صورة، بأي صورة، اخدم دين ربنا بأي صورة، احضر الدرس عشان شفت. لو انت قعدت حتى لو مش هتفهم من الشيخ اللي بيتكلم، لو انت قعدت في درس العلم ده تسمع قال الله وقال رسول الله بهدف، خد بالك نيتك ايه بقى؟ نيتك انك تكسر سواد الناس وحضور الناس، هتاخد اجر عظيم عليه، ويمكن ربنا يدخلك الجنة بهذا العمل. يعني انا جاي احضر الدرس علشان ايه؟ اشجع الناس للقعدة، ممكن صاحب فلان يقعد معايا، يمكن علشان يبان قدام الناس ان الحضور كتير بقصر سواد المسلمين. ما كل دي دعوة، كل دي دعوة، الدعوة بابها مفتوح جدا، باب الدعوة مفتوح. ده لو انت حتى ليك صفحة على الفيسبوك وقعد ساعة واثنين وثلاثة على الفيسبوك، انشر الايه؟ الخير. هات آية وانشرها، مقطع قرآن وانشره، الناس هتسمع في ميزان حسناتك. معلومة دينية انشرها، معلومة فقهية في أحكام الصيام انشرها على صفحتك، كل الأصدقاء هيقرأوها، هيتعلموا منها، هيستفيدوا منها، هيعملوا بيها، كل ده في ميزان ايه؟ حسناتك. أنا عايزك تحصل حسنات كثيرة بدعوتك للناس إلى الخير، أن تدعو الناس إلى طريق الله تبارك وتعالى، أن تهدي حتى السائقين أشرطة أو ممر. يعني أنا عملناها في سنة من السنين، جبنا ممريات كده ودخلنا على الكمبيوتر، جبنا قرآن وجبنا خطب، وعدينا على الشباب اللي هم السواقين دول، وخد يا ابن الممر ده في ريدر كده صغير، خده شغله بدل ما تشغل أغاني كده، وسمع الناس، سمع الناس قال الله وقال رسول الله، وسمع الناس القرآن. ده انت يا ابني كنت اقول للسائق كده، انت راكب معاك 14 واحد بتاع الميكروباص، ولا بتاع الباص راكب معاه مش عارف قد ايه، ولا بتاع التاكسي راكب معاه 3 ولا 4، انت لما تشغل بس القرآن والراكب معاك دوت نكس معاك ربع ساعة، سمع في الربع ساعة دي 3 4 صفحات حوالي اكتر من 20,000 حسنة في ميزان حسنات. ده 20,000 حسنة للفرد، فما بالك بقى لو 14 اضرب في 20، قصة تانية. الشاهد من الكلام ان انت تعمل في حقل الدعوة الى الله. ادعو زوجتك، ابدأ بأهلك، ابدأ بأهلك. زوجتك مثلا بتشاهد الافلام والمسلسلات، ابدأ ادعوها بالحكمة، ما تعملش مشكلة عشان ندخل محكمة الاسرة والكلام ده كله والعياذ بالله. انا عايزك ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة. قول لها والله مشاهدتك للافلام ده حرام، والمسلسلات ده حرام، وبعدين رجل اجنبي لا يجوز لك ان تنصر اليه، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وكل المؤمنات ايه؟ يغضضن من ابصار، ولا يجوز لي ان انا انظر الى المراه دي، وبعدين ده تمثيل، ودي واحده متبرجه ما ينفعش انك تتفرج عليه، وبعدين هيمحك البركه كنت تدعوها. طب بدل دوت نسمع درس ديني، طب بدل كده نسمع على الكمبيوتر درس ديني، نسمع حاجه مفيده، برنامج مفيد الى اخر هذه الاشياء. طب نستغل الوقت ده في قراءه القران. طيب تبدا تصلح. وما كان ربك ليهلك القرى واهلها ايه؟ مصلحون. اصلح كده من نفسك الاول، واصلح من زوجتك، واصلح من اولادك، وابدا مع جيرانك واصحابك وقرايبك، خدت بالك؟ ابدا تكون مصلح. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان سيدنا عيسى: وجعلني مباركا اينما كنت. انت في كل مكان خليك مبارك. تبقى مبارك ازاي؟ بانك تنشر الخير في المكان اللي انت فيه. لو انت مثلا مدعو النهارده على الفطار عند نسايبك، ما تروح تفطر مع نسايبك وتكلمهم في الدين، بدل ما نقعد نتكلم في فلان وفلانة والممثل عمل والممثل الفلاني واخد كذا مليون في المسلسل. يا اخي نقلب الدنيا كلها كلام في الدين، ده ربنا قال والنبي قال، وهنصلي تراويح مع فلان، وهنعمل ايه في الاعتكاف، وهنعمل خطط كده لخدمة دين الله عز وجل. انت تسيطر على القعدة برضو بالحكمة، ما تعملش مشكلة، ده هدي النبي محمد، انك تدعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة. خليك حكيم، ما تعملش مشكلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. التغيير باليد له ضوابط، له ضوابط. مش تشوف واحد بيعمل معصية تقوم داخل لكمه أو ضربه، لا لا لا، التغيير باليد له ضوابط. يكون لولاة الأمور يكون تحت كان الكلام ده كله، لكن أنت تقدر في الثانية بقى، فمن لم يستطع فإيه؟ فبلسانه، فبتقدر بقى بلسانك بقى تغير المنكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بابتسامة، تكلم الناس ما تتعلاش على الناس، حتى لما تيجي حتى تتكلم ما تكلمش الناس بأسلوب في الغلظة، لأن حتى معلش أنا لو أنا عاصي وأنت داخل عليا تضحك في وشي ولو سمحت وحضرتك وأنا بحبك في الله وربنا يبارك فيك وأنت فيك خير، طبيعي أقوم أسمع لك وأرق قدامك وأديك فرصة تتكلم، إنما هتدخل علينا أنت جاحد أنت ظالم أنت عاصي أنت أنت أنت أنت، أنت. هقوم له انت وانت وانت وانت تقوم تنشا مشكله بينه وبينه. فالاسلوب محتاجين الاسلوب، الدعوه الى الله بالحكمه، الدعوه الى الله بالرافه، الدعوه الى الله عز وجل بالموعظه الايه الحسنه. انا جاي اكلمك النهارده سبحان الله كنت هتكلم عن الصيام، لكن ربنا سبحانه وتعالى فتح لي الباب ان انا اتكلم عن ايه، عن الدعوه الى الله عز وجل، ان انت تعمل في حقل الدعوه الى الله. والله ولو عندك 70 سنه ما تقولش انا كبرت، لا والله لو 70 سنه علم ولادك، انصح ولادك يكون دعاة الى الله عز وجل بفعل الخير بفعل الطاعه. اشتري مصاحف يا سيدي وحطها في مسجد زي ده، والناس بتيجي في رمضانات او حطها في المسجد الفلاني، حط كرتونه من مصاحف فيها 50 مصحف، في كل مسجد 10 مصاحف كده اهو، الناس بتدخل بتمسك المصحف تقرا جزء 2 3 الحرف ب 10 حسنات. تخيل واحد دخل قرا جزئين ولا 3 تجزا اكتر منا 300,000 حسنه في ميزان حسناته، كل ده في ميزان حسناتك، الجزء الواحد الجزء الواحد ب 100,000 حسنه تقريبا، على حساب ان الحرف بايه؟ ب 10 حسنات، ب 10 حسنات. شوف بقى لما ده يقرا وده يقرا وده يقرا وده يجي يقرا وده يسيب المصحف والتاني يجي يمسك المصحف، ده باب من باب الدعوه الى الله، تحصل بيه حسنات كثيره. تجيب كتب دينيه وتوزع كتب كده صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انا كنت بصلي والله وانا في الكليه بصلي، وفجأة كده لقيت واحد وانا كنت لسه في الكليه كده مديني كتاب اسمه صفه صلاه النبي للشيخ ابن باز رحمه الله، فتحت الكتاب قرأته لقيت نفسي بصلي حاجات غلط، بدأت أعرف الصلاة الصحيحة من يومها وأنا بصلي الصلاة الصحيحة. أقسم لكم بالله أنا لا أذكر من أعطاني الكتاب، بس كل صلاتي من بعد ما قرأته شوف من الكلية من سنة 2000، احنا النهارده 2017 أو 17 سنة، صلاة سواء فرائض أو نوافل أظنها في ميزان حسنات من أعطاني الإيه؟ الكتاب. كتاب صفة صلاة النبي كده والله شاريه أول امبارح لأخ، أخ اللي طلبه مني قال لي هات لي الكتاب بنص جنيه، جبت له مجموعة عشان يوزعها، كتاب بنص جنيه كده صفة صلاة النبي، وبتاخده وأنت قاعد بتقرأ تلاقي هي تحط الإيد إزاي، بتقول إيه وأنت واقف، بتقول إيه وأنت راجع، لأن أنت بتصلي أحيانا بتسمع ناس بتنبخ، بتسمع ناس يعني. في مرة من المرات ساجد ولقيت والد من والدنا الكبار بيقول إيه في السجود، بيقول ولا تغفل عن ذكر الله، أنت جبت منين؟ هو ولا تغفل عن ذكر الله، واقف يقول ولا تغفل عن ذكر الله، راكع يقول ولا تغفل عن ذكر، يا عم انت جبت دي منين؟ لا احنا عندنا بنروح لفين بنقول الفاتحه واحنا راكعين بنقول سبحان ربي العظيم، احنا ساجدين بنقول سبحان ربي الاعلى، ده هتتعلمه لما تقرا. في ناس مش عارفه تصلي وراجل فوق ال 70 سنه يا جماعه والله مش عارفه بيقول ايه، ما تعلمش الصلاه. انت دورك ايه؟ انت فين وانا فين؟ ان ابائنا اللي بيصلوا غلط دول فين؟ طب ما انا اقدر اعلمه الصلاه لساني، اقدر اعلمه الصلاه لو بيقرا بكتاب، كتاب صفه صلاه النبي، بقول على سبيل المثال ده انت ممكن تجد في كتاب اسمه كيف تستطيع ان تقلع عن التدخين، ممكن فضل قيام الليل، فضل الذكر، فضل قراءه القران، هات كتيبات ووزع يا عم، وزع على الناس مالكش دعوه، وزع سيبوا الكتاب هيقع في ايد واحد هيقراه، هيقع في مسجد حد هيقراه، انا ضربكم بعد 20 سنه، بعد 20 سنه واحد انت تجيب كتاب وتحطه في المسجد زي اهو، ممكن الكتاب يتحط عليه تراب ما يتفتحش، وربنا يقدر يتفتح بعد 20 سنه وانت يكون مت في قبرك وتلاقي حسنات جايه لك وانت في قبرك بعد سنين. صلى على الحبيب. كان في ملاكم مشهور جدا الماني، وكان غير مسلم، نزل السعوديه في رحله او في جوله او شيء، فجاءت اخت فاضله من اللي بتحب الدعوه الى الله عز وجل، اشترت المصحف، الحمد لله القران مترجم الى جميع اللغات، يعني لو جيت تشتري مصحف تترجم بالانجليزيه بالفرنسيه بالالمانيه بالايطاليه، اشترت وعارفه سمعت ان الملاكم المشهور الفلاني خد بالك نازل السعوديه وهي بتحب الدعوه. شوف فكرت في ايه؟ مش فكرت بقى يعمل لها اوتوغراف ولا تشوف ولا تسلم عليه، لا لا لا، راحت اشترت مصحف مترجم بالالمانيه كده وحطته في علبه جميله، واول ما قابلته قامت مديها له هديه، الناس بتدي له هدايا، قامت هي ادت له هديه الايه؟ المصحف. خد بالك الالماني دوت الملاكم الالماني كان غير مسلم، بيحكي بعد كده بيقول انا خدت المصحف ده ما بصيتش فيه، حطيته في المكتبه بتاعتي مع الكتب. وبقول بعد 20 سنه بألف المكتبه بتاعتي، شفت المصحف فتحته قرات فيه شويه، دخل في الاسلام بعد كام؟ بعد 20 سنة. خد بالك، وما اكتفاش بكده، لما دخل في الاسلام استغل الشهره بتاعته في ايه؟ ان هو يدعو الناس في المانيا الى دين الاسلام. بدا يجيب كتب اسلاميه مترجمه بالالمانيه ويدخل الميادين، الناس عارفينه فلان الفلاني المشهور، يسلم عليهم ويديهم كتب اسلاميه، وناس كتير تسلم معاه. كل ده في ميزان حسنات مين؟ الست اللي ادته المصحف الاول، وفي ميزان حسناته برضه. شوف سبحان الله، فانت ما تحتقرش عمل، بل انت ممكن تقول لحديث دلوقتي اسمعه ولا في دماغي، ممكن افتكره بعد 10 ايام، بعد شهر افتكر الحديث انت بتقولي، ابدا اعمل بيه في ميزان حسناتك. انت ما انتش داري، انت لا تدري. فانا عايزك تعمل في حقل الدعوه الى الله باي وسيله على حسب استطاعتك. واحد استطاعته ان هو يقف على المنبر يقول خطبه، دي دعوة. واحد استطاعته يقعد على درس يقول، يقعد على مكتب يقول درس، دي استطاعته. واحد استطاعته يجيب مشايخ في مسجد يعلموا الناس الخير، دي استطاعته. واحد تاني ربنا ميسر له حاله كل شهر خد يا عم ال 500 جنيه دول دعوة، حطهم في باب الدعوة. احنا عندنا باب زكاة، وعندنا باب طعام مساكين، وعندنا خد 500 200 300 1000 على حسب ما تيسر، ده هم نحطهم في باب الدعوة. دعوة تروح بعد حد يجيب لك كتب، او تبدا حد يجيب كتب ويوزعها، دعوه. خدت بالك؟ تكلم الناس وانت قاعد في الشغل ده، انت مدير وليك موظفين، حاتهم حات الموظفين وامرهم ان هم يصلوا. لو انت تقصر في العمل ساعه ما الدور يبدا، تعالوا نصلي. كل مؤسسه فيها مسجد صغير، تعالوا يلا نصلي. خدت بالك؟ دعوه الى الله. اعمل اجتماع اسبوعي للموظفين اللي عندك، تكلمهم عن الشغل، وفي وسط الشغل اتكلم عن الدين، اتكلم عن ايه، اتكلم عن حديث. استغل بقى، استغل كل لحظه في حياتك دعوه الى الله عز وجل. ادعو الناس الى الخير. ما استحق ان يولد من عاش لنفسه ايه فقط. انا عايزك تعمل في حقل الدعوه الى الله، عشان يبقى انت ماشي على خطى مين؟ خطى الانبياء والمرسلين. الدعوة إلى الله أشرف منها. ادعو إلى سبيل ربك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وقل الحق من ربكم، فإنما عليك البلاغ. يا محمد بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ بس أنت بلغ. فالتبليغ لدين الله عز وجل عمل عظيم وثمرته عظيمة. فاعمل في حقل الدعوة إلى الله، وادعو الناس إلى طريق الهدى، وكن كالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هي دي الكلمة بتاعت النهاردة، نص ساعة مختصرة كلام عن الدعوة إلى الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، كما سأل تبارك وتعالى أن يستعملني وإياكم في خدمة دينه، وأن لا يحرمنا شرف الدعوة إليه، وأن لا يحرمنا كرامة البلاغ عنه، كما سأل تبارك وتعالى أن يجعلنا في هداية، وأن يجعلنا سببا في هداية الناس، وأن يجعلها في موازين حسناتنا يوم القيامة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.